أمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أرسل سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، من عبد الله سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب: أعلمكم بأن عدد الفرس فوق 200,000، وأن عددنا 30,000، فأرسل لي المدد على وجه السرعة. سيدنا سعد من حقه كقائد إن هو يطلب مدد، من حقه كقائد إن هو يبقى عنده تعادل في القوات. وهو أصلا كان سيدنا عمر بن الخطاب أرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح في الشام أن أرسل أو أعد أو سرح جيش خالد إلى العراق. الجيش اللي جاء مع خالد ابعته تاني إلى العراق. وسيدنا عمر ما جابش سيرة خالد ابن الوليد شخصيا، وترك مسألة خالد متروكة لأبو عبيدة. إذا أبو عبيدة حابب يبعت خالد العراق هيبعته مع الجيش بتاعه، حابب يخليه عنده هيخليه عنده. وسيدنا أبو عبيدة حب إن هو يخلي خالد عنده في الشام، فأرسل الجيش جيش العراق. وكان لما سافر من العراق إلى الشام مع خالد كان عدد هذا الجيش 9,000 واحد. لما رجعوا من الشام إلى العراق كانوا 5,000 واحد، وكان قائدهم سيدنا هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وكان على مقدمة الجيش أو على مقدمة هذه القوات كان سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا خالد قبل سعد ما يطلب سيدنا عمر قبل سعد ما يطلب هذا المدد، كان سيدنا عمر بعت لسيدنا أبو عبيدة، وكان المدد في الطريق إلى سيدنا سعد ابن أبي وقاص. لكن سيدنا عمر بعت رسالة ورد على سيدنا سعد. سعد بيقول له قوتنا كذا وعددنا كذا وبعت لنا مدد. سيدنا عمر بن الخطاب بيرد على سيدنا سعد برسالة تكتب بالذهب من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله سعد بن أبي وقاص: يا سعد، لا يغرنك أن قالوا خال رسول الله. منذ متى ننصر على أعدائنا بالعدد والعدة والعتاد؟ إنما ننصر على أعدائنا بطاعتنا لله ومعصيتهم لله، فإن تساوينا معهم في المعصية غلبونا بالعدد والعدة والعتاد. يا سعد، نظرت حولي فما وجدت في المدينة، فما وجدت إلا معذورا أو مغموسا في النفاق، فمن أين أرسل لك بالرجال؟ يا سعد، انظر ما وقع في قلبك وفي قلب جنودك من الوهن وحب الدنيا. قوموا إلى ربكم واستغفروا من ذنوبكم وانتصروا عليهم بقربكم من ربكم. دي رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص. نقف معها شوية. رسالة تكتب بماء الذهب علشان تصنع زمان عزة. يا سعد، لا يغرنك أن قالوا خال رسول الله. سيدنا عمر بيفوق سيدنا سعد: اوعى تكون راسك في السماء وفاكر نفسك يعني ما فيش حد زيك، علشان بيقولوا خال رسول الله. ده سيدنا عمر بيشد سيدنا سعد، بيشد سيدنا سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، بيشد سيدنا سعد سابع سبعة في الإسلام، بيشد سيدنا سعد اللي أسلم قبل سيدنا عمر، بيشد سيدنا سعد اللي خال سيدنا رسول الله، بيشد سيدنا سعد اللي أقرب نسبا لرسول الله من سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بيفوق سيدنا سعد، بيفوقه إيمانيا، مش قصده أبدا إن هو يذله ولا يهزأه ولا يسيء إليه الأدب، لا، ده بيرجعه لأصل الإسلام. لا يغرنك أن قالوا خال رسول الله، منذ متى ننصر على أعدائنا بالعدد والعدة والعتاد؟ في رواية: يا سعد، لقد اجتمع إليك ما لم يجتمع إلى أحد من المسلمين قبل ولا رسول الله. ده أنت معاك 30,000 ما اجتمعوش أبدا لحد من المسلمين ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من إمتى وإحنا بننتصر على أعدائنا بالعدد والعدة والعتاد؟ 30,000 دول لو المسلم بعشرة، يبقى أنت 30,000 دول يا سعد مطلوب أن أنت تواجه 300,000، مطلوب أن أنت تواجه 300,000، يبقى أنت ما عندكش قلة ولا حاجة. إنما ننصر على أعدائنا بطاعتنا لله ومعصيتهم لله، هو ده عامل النصر الكبير أو السبب الرئيسي في انتصارنا على أعدائنا، طاعتنا لله ومعصيتهم لله. فإن تساوينا معهم في المعصية لا يمكن أن نتساوى معهم في الطاعة، لأن لو تساوينا معهم في الطاعة ما جاز لنا أن نقاتلهم، خلاص بقوا مسلمين. نتساوى معهم في الطاعة يبقى هيبقوا مسلمين، ننفع نقاتلهم؟ ما ينفع. ولذلك دي البلاغة بتاعت سيدنا عمر والفهم بتاع سيدنا عمر، لو تساوينا معهم في الطاعة ما كان لنا أن نقاتلهم، لكن سيدنا عمر لو تساوينا معهم في المعصية غلبونا بالعدد والعدة والعتاد. يا ترى احنا في كل الأزمنة اللي فيها عزة للإسلام والمسلمين، انظر فيها كده هتلاقينا تفوقنا على أعدائنا بطاعتنا لله عز وجل، وفي نفس الوقت معانا سلاحنا ومعانا قوتنا، ما احناش درويش، مش بالدروشة وبالسبح المتعلقة وبالهدوم المتقطعة وبالريالة اللي نازلة ومدد، مش هي دي الطاعة اللي هتنصرنا على أعدائنا، لا، الطاعة لله عز وجل، التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن المعاصي، وفي نفس الوقت معانا السلاح ومعانا العدد والعدة والعتاد. المسلم بيساوي عشرة، انت يا سعد معاك 30,000 يعني 300,000 من الفرس. لو تساوينا معهم في المعصية لغلبونا بالعدد والعدة والعتاد. نظرت حولي ورغم كده يا سعد أنا قعدت أدور على الجنود اللي حد مين أدهولك، ما لقيتش، إما معذور أعرج أو أعمى أو مريض ما عليهوش قتال، وإما مغموس في نفاق واحد من المنافقين، فهجيب لك منين؟ يا سعد انظر ما وقع في قلبك وفي قلب جنودك من الوهن وحب الدنيا. سيدنا سعد بيحب الدنيا؟ سيدنا سعد في قلبه وهن؟ لا طبعا. لكن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بيعمل فيه إيه؟ لا، ده بيفوقه، بيحفزه. وبعد وفعلا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، والرسالة دي جت بعد رجوع ربعي بن عامر رضي الله عنه من عند رستم. سيدنا سعد لما رجع ربعي يقول لسيدنا ربعي أو يقول لجلسائه: ويل لكم أوردتمون المهالك مع أمير المؤمنين. هم اللي كانوا أشاروا عليه المغيرة بن شعبة وعاصم بن عمرو والقواد اللي موجودين مع سيدنا سعد، هم اللي أشاروا على سيدنا سعد إن هو يبعت يطلب مدد من سيدنا عمر. فبيقول لهم أوردتمون المهالك مع عمر بن الخطاب مع أمير المؤمنين، والله ما أضعفنا وما وقع الضعف في قلوبنا إلا لحب الدنيا ومخافة الآخرة. لو أن هذه الرسالة جاءتني قبل ذهاب ربعي لأمهلت الفرس يوما آخر تقومون فيه الليل لربكم. احنا محتاجين نتوب. سيدنا سعد بيقول لهم لو الرسالة دي جت قبل ربعي ما يوصل لرستم ويقول له خلاص ده آخر يوم كنت أمهلته يوم كمان عشان نقوم الليل. ورغم كده سيدنا سعد رضي الله عنه أرضاه يأمر القادة فليقم كل منكم بين جنوده هذه الليلة قائما. بيأمر جنوده قوات بتوعه كل واحد فيكم كل قائد الليلة ما فيش نوم. حتى أن المغيرة بن شعبة ويعني خالد بن عرفجة رضي الله عنهم يقولوا لسيدنا سعد كيف تتعب الجند، كيف تتعب الجند وهم يقدمون على مقتلة عظيمة تتعبهم، ويعني وهم الصبح مقدمون على مقتلة عظيمة. فيقول سيدنا سعد والله لتطيعن ربكم أو لتنالن من أعدائكم ما تكرهون. وفعلا يقضي جيش سيدنا سعد هذه الليلة قائما. رسالة تانية جت مع هذه الرسالة لسيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد أو سيدنا عمر يبعت لسيدنا سعد سرح إلي شيبان بن المخبل وكلاب بن أمية الليسي. سرح إلي شيبان بن المخبل وكلاب بن أمية الليسي. إيه قصتهم؟ سيدنا سعد يقول أين هؤلاء؟ في جند من؟ فيقوم غالب بن عمرو غالب بن عبد الله الليسي يقول أما كلاب بن أمية فهو عندي أيها الأمير، فهو عندي أيها الأمير. ويقوم عاصم بن عمرو ويقول أما شيبان بن المخبل فهو عندي أيها الأمير، أرسلوهما ابعتوهم. يجي شيبان بن المخبل وكلاب بن أمية إلى سعد بن أبي وقاص. إيه قصتهم؟ يسأل سيدنا سعد الاثنين الجنود ما أمركما وأبوكما؟ إيه قصتكم مع أبوكم؟ كل واحد فيكم ليه قصة مع أبوه، إيه القصة؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه شيبان بن المخبل هذا كان له أب كبير في السن أسلم وكان يحب هذا الولد حبا شديدا، وأمية الليسي أيضا كان يحب ابنه كلاب وما كان عنده غيره. وكان الاثنين المخبل وأمية هما الاثنين شعراء وكل واحد منهم في قبيلة في أقصى الشرق وفي أقصى الغرب، لكن كل واحد منهم قال شعر في شوقه إلى ولده وفي حبه لولده وفي أساه على فرقته لولده. هذا الشعر وصل إلى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة. اثنين أباء بيحنوا على أولادهم وبيبكوا بكاء شديد على فراق هؤلاء الأبناء. يرسل سيدنا عمر ويأتي بالمخبل الثقفي ويأتي بأمية الليسي إلى المدينة المنورة ويلاقيهم فعلا شيوخ بلغوا من الكبر عتيا. يبكي عمر رضي الله عنه أرضاه لحالهما لما يسمع منهم قصتهم وإزاي إن دول ولادهم اللي ما عندهمش غيرهم ومدى الحب اللي بينهم وبين ولادهم. سيدنا عمر يبعت لسعد بن أبي وقاص: سرح إلي شيبان ابن المخبل وكلاب أمية الليسي، ولا تظن أن ننصر بهما في جندك. ما تزعلش إن عدد الجنود بتوعك هيقلوا 2، إنما والله أتقرب ببر والديهما إلى الله لعله بهذا البر ينصرنا. الله أكبر، ده في عز المعركة وفي عز القتال سيدنا عمر يبعت للاتنين الفرسان ده هم الجنود ده هم، ويقول لسيدنا سعد، يقول له ما تزعلش عدد جيشك هيقل 2، مش الاتنين دول هم اللي هينصرونا، لكن برنا أنا وإنت أمير المؤمنين وسعد بن أبي وقاص إن إحنا نبر والدي هذين الجندين، ده اللي ممكن ربنا عز وجل ينصرنا بيه. سيدنا عمر بن الخطاب بيصنع زمان عزة، بيصنع زمان عزة لم يتكرر. ما بقولش لن يتكرر، لا، يمكن أن يتكرر، لكنه إلى الآن لم يتكرر هذا الزمان الذي صنعه عمر بن الخطاب. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيصنع هذا الزمان، زمان العزة، كان بيصنع الزمان بالسيف وبالرمح وبالقيام الليل وبالصلاة وبر الوالدين وبكل الوسائل الممكنة اللي ممكن تصنع زمان العزة. سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه كان بيصنع زمان العزة بهذه الوسائل وبهذه الطرق كلها، وكان ما بيصدق أو بيتلكك سيدنا عمر إن يلاقي أي حاجة ممكن تقرب المسلمين لربنا عز وجل، مش زي ناس كتير في أزمنة كتير بيتلككوا على أي حاجة تبعد المسلمين عن ربهم، وعاوزين ربنا عز وجل ينصرهم وعاوزين ربنا عز وجل يؤيدهم. مش ممكن أبدا، مش ممكن أبدا يؤيد الله عز وجل الدولة الظالمة. وكلمة ابن تيمية: إن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة المسلمة، وينزم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، وإن كانوا مسلمين. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بياخد شيبان وكلاب ويديهم لأبوهم ويوصيهم بالبر، والولدين يزعلوا جدا علشان فراق القتال، لكن سيدنا عمر بيرولهم حديث الشاب الذي جاء من اليمن ليقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه بيرتب الجيش بتاعه، ورستم بيرتب الجيش بتاعه، وكانت القادسية أو مكان القادسية بين، أو المكان اللي حصل فيه القتال بتاع القادسية كان بين نهر اسمه العتيق وبين خندق اسمه خندق صابور، وكان ظهر الفرس إلى نهر العتيق، وكان ظهر المسلمين إلى خندق صابور، وكان وجه الفرس في الشمس في المشرق إلى المشرق، وكان وجه المسلمين إلى المغرب وظهرهم إلى المشرق. وكان أول يوم من أيام القتال ومعركة القادسية استمرت 4 أيام، 4 أيام. أول يوم كان اسمه أرماث، يوم أرماث، وتاني يوم كان اسمه أغواث. حقيقة أنا مش عارف هم ليه سموها أرماث وليه سموها أغواث، وتالت يوم عماس، ليه سموها كده؟ ما وجدتش حد اتكلم على النقطة دي وقال ايه العلاقة بين هذه الأسماء وبين الأيام دي، ما فيش أي علاقة، لكن ده اللي وجدناه في كتب سيرتنا وفي كتب تاريخنا، إن أول يوم ده كان يوم أرماث. ويعني ممكن الخريطة اللي احنا مجهزينها لو هيوريها لنا أحمد تبين لنا شوية يعني ايه القصه دهيت وازاي كانوا واقفين زي ما احنا شايفين اللي فوق اللي في الازرق ده، ده قوات الفرس كان على الميمنه بتاعه الفرس الهرمزان، وكان في الوسط بهمن جلوي وبيرزان، وكان جالينوس على الميسرة. وهنا بيظهر لنا اسم جالينوس تاني اللي قلنا ان هو في موقعة البويب او في موقعة الجسر بهمن جلويه قتله. ده كان قول موجود، لكن في قول اخر، وحقيقة انا اوردته هنا لان الكلام ده اللي بيقوله الاستاذ احمد عادل كمال ان جالينوس كان على ميمنة الفرس، وكان الهرمزان في الميمنة خالص، وزي ما احنا شايفين. وتحت اللون الأحمر ده كان جنود المسلمين، اللي فوق الخريطة ده الشرق، والجنوب الخريطة ده الغرب. قوات المسلمين زي ما احنا شايفينها كده، كان في القلب زهرة ابن الحوية، وعن يمين زهرة وعن شماله عاصم ابن عمرو وعبد الله ابن المعتم في الميمنة، وفي أقصى الميسرة شرحبيل ابن الصمت، وكان سواد ابن مالك الأسدي على المطاردة، يعني على القوات اللي بتبارز وتطارد. دي تقريبا المعركة. وكان في أقصى الشمال في المسلمين من الجنوب من تحت كانت قبيلة بجيلة وأسد وتميم، وهنشوف إزاي المعركة دارت في هذا الوضع. سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه الليلة اللي قبليها كان قائم الليل هو والجنود، ولذلك لما صلى الفجر سيدنا سعد وبدأت الجنود في الاصطفاف، وبدأ جنود فارس في الاصطفاف وأشرقت الشمس، المفروض أن القتال يبدأ. لا، القتال ما بدأش. أنزل الله عز وجل النوم على المسلمين فناموا على أفراسهم وعلى الحصنة بتاعتهم حتى أن الفارس غفى وسقط رأسه على قربوص الفرس. دي كرامة ومعجزة لهؤلاء القوم. دايما في حاجتين لما بيحصلوا مع المسلمين اعرفوا كويس جدا ان النصر آتي. ايه الحاجتين دول؟ المطر او النوم. فاكرين في غزوة بدر الصحابة رضي الله عنهم ناموا، حتى ان في صحابي احتلم وهم نايمين منتظرين المشركين من قريش. في القادسية المسلمين ناموا نوما تاما كاملا هانئا حتى سقط الفارس على قربوص الفرس وغطى الناس غطيطا عاليا. الناس صوتها وهم نايمين غطيط صوت النوم بتاعهم عالي جدا. طب الفرس فين؟ الفرس فين؟ يقول أحد من أسلم من الفرس: والله ما أن أشرقت الشمس علينا وعلى المسلمين إلا ورأينا ضوءا نزل من السماء حجب عنا أعين المسلمين، أو حجب المسلمين عن أعيننا. الفرس أول الشمس ما طلعت لقوا ضوء نزل من السماء ما بقوش شايفين المسلمين، نسمع قعقعة عن ميمنتنا وعن ميسرتنا. سمعين قعقعة يعني صوت سلاح وصوت قتال وصوت فرسان في أقصى اليمين وفي أقصى الشمال. إحنا الـ الـ الـ الـ الخريطة اللي شفناها المسافة اللي مصطف فيها الجنود دي كانت تقريبا 2 كيلو، كانت 2 كيلو من المسافة بين أقصى ميمنة الفرس وأقصى ميسرة الفرس. دي كانت المسافة دي 2 كيلو، يعني ميدان المعركة ده طوله كده كان 2 كيلو، وعرض هذا الميدان عرض ميدان المعركة كان كيلو تقريبا، يعني المسافة كبيرة. وتخيلوا احنا عندنا فوق 250,000 واحد موجودين في مكان، يعني مساحة كبيرة جدا. الفرس سمعوا في أقصى الميمنة عند مهران وفي أقصى الميسرة عند الهرمزان سمعين أصوات، فظنوا أن جيش المسلمين مشي من قدامهم وجالهم من الميمنة والميسرة، لكن ما قدروش يتحركوا علشان رستم ما اداش أمر بالقتال. رستم ما شافش المشهد ده، ما شافش اللي شافوا الجنود. رستم شاف المسلمين وهم نايمين، وبيقول لبهمن جلوي في نهاية اليوم، بهمن جلوي بيقول له: أرأيتهم لما انسحبوا وقاتلوا عن الميمنة والميسرة؟ قال: لا والله، ما انسحبوا ولا قاتلوا، إنما كانوا نياما على قرابيص الفرس. قال: لما لم تأمرنا بالهجوم عليهم وهم نيام؟ قال: حجب لساني. ربنا عز وجل لما يريد أن يتدخل يتدخل. سيدنا سعد بن أبي وقاص بعد ما صحوا من النوم تماما، كان تقريبا قبيل الظهر، نادى في الجنود. وسيدنا سعد كان في حصن وراء جيش المسلمين على نهر، على خندق صابور اسمه قديس. سيدنا سعد بن أبي وقاص في روايتين، في رواية بتقول إن هو يعني لم يشارك في المعركة، في معركة القادسية في الأربع أيام أو في اليومين الأولانيين تحديدا، لأنه كان واقف أو تحصن أو جلس في هذا القصر فوق عشان يستطيع أن يرى ميدان المعركة. هذه الرواية أنا أراها هي الصحيحة وأؤيدها تماما. في رواية تانية بتقول أن سيدنا سعد لم يشارك في القتال وجلس في هذا القديس في هذا الحصن لأنه كان عيان وكان عنده دمامل وخراريج وعرق النساء. حقيقة أنا لا أرتاح إلى هذه الرواية إطلاقا، ولكن الرواية الصحيحة عندي أن سيدنا سعد في اليومين الأولانيين، يوم أرماث ويوم أغواث، كان في الحصن بيدير المعركة من فوق، وكان تحت سيدنا خالد بن عرفطة بياخد توجيهات سيدنا سعد اللي شايف ميدان المعركة اللي طوله 2 كيلو في عرض كيلو، لازم يشوف هذا الميدان. ودي من براعة العسكرية والتخطيطية لسيدنا سعد بن أبي وقاص، وهو ده الأسد في براثنه. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه نادى في الجنود وهو فوق هذا الحصن، وكان القادة يبلغوا عنه: لا يتحركن أحد حتى نصلي الظهر، وإن تحرك الفرس، محدش يتحرك من مكانه لغاية ما نصلي الظهر، حتى لو يعني تحرك الفرس محدش يتحرك، فإذا صلينا فإني مكبر 4 تكبيرات. في الأولى فليقرأ القراء، وفي الثانية وفي الثالثة. يعني إيه يقرأ القراء؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه جعل مع كل قبيلة قارئ واحد من حفظة القرآن. بيعملوا إيه؟ مع التكبيرة الأولى وبعد صلاة الظهر يقرأوا سورة القتال، سورة الأنفال. فإذا انتهى القراء من سورة الأنفال كبر سعد التكبيرة الثانية. سيدنا سعد عمل شيء في منتهى الأهمية، نادى: أين أهل بدر؟ أين أهل الخندق؟ أين أهل بيعة الرضوان؟ جمع الصحابة وجعلهم في قلب الجيش. تاني نشوف الخريطة بعد إذنك يا أحمد. جعل هؤلاء في قلب الجيش مع سيدنا عاصم، شايفين سيدنا عاصم وجنبه سيدنا زهرة ابن الحوية، وعلى يمينه، على يمينك انت وانت بتبص على الشاشة، سيدنا عبد الله ابن المعتم، سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي اللي في النص ده، ده قلب المسلمين. سيدنا سعد بن أبي وقاص قبل صلاة الظهر نادى إلى عاصم بن عمرو التميمي: يا أهل بدر، يا أهل الخندق، يا أهل بيعة الرضوان. شكرا يا أهل بيعة الرضوان. سيدنا سعد إنما بكم ننصر وبكم نتقرب إلى الله. أين أمثال هؤلاء؟ سيدنا سعد جاب دول وخلاهم في قلب المعركة مع سيدنا عاصم بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا أن في كل قبيلة كان هناك مقرئ أو القارئ، لكن كان في قلب المسلمين على الحصن فوق مع سيدنا سعد كان سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وتحت مع سيدنا عاصم مع أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأهل أحد كان سيدنا سلمان الفارسي وسيدنا عبد الله بن مسعود. التلاتة دول بيقرأوا سورة الأنفال في وسط الجيش حتى نزلت السكينة. يقول سيدنا طليحة ابن خويلد الأسدي رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أن سمعنا أصوات القراء بالأنفال إلا تذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكرنا ما كان من أمرنا، ونزلت السكينة واستبشر الناس وهدأت القلوب. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم وسيدنا سعد وسيدنا سلمان الفارسي وسيدنا عبد الله بن مسعود بيقرأوا الأنفال، وما بعد صلاة الظهر وما أن ينتهي المسلمون من قراءة الأنفال حتى يكبر سيدنا سعد التكبيرة الثانية، فيقوم قادة القبائل وقادة الكتائب ويحمس الجنود حماسا شديدا، يكبر سيدنا سعد التكبيرة الثالثة، وكانت الإشارة أن التكبيرة الثالثة هيخرج سيدنا مالك ومعه المبارزين. هل من مبارز؟ المبارزة، وكانت المبارزة بداية علامات النصر أو بداية اليقين بالنصر. خرج سيدنا غالب بن عبد الله الليثي، فاكرينه اللي كان قائد على حامية النساء، اللي كان قائد ثلاث مرات لرسول الله، سيدنا غالب ابن عبد الله الليثي خرج، وكان أول واحد خرج إليه واحد اسمه الهرمزان. الهرمزان ده كان قائد من قادة الفرس العظام جدا، ورستم قدم الهرمزان حتى يكون يعني فاتحة خير ويتفائل بأن، لأن كان التفاؤل أن المبارز أو أول مبارزة النتيجة بتاعتها هي اللي بتحدد نتيجة المعركة. فرستم خرج الهرمزان أعظم مبارز عنده علشان يحسم نتيجة المعركة من البداية، والهرمزان يقتل غالب بن عبد الله الليثي. لكن كانت المفاجأة ضخمة جدا، سيدنا غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه يبارز الهرمزان، ثم يقفز من على فرسه إلى فرس الهرمزان، وياخد الهرمزان من ظهره وينزل به ويقع به على الأرض ويشيله، وينطلق به عدوا إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص، ويختار جيش المسلمين وهو شايل الهرمزان على كتفه، ويصل به إلى القديس إلى القصر، ويحطه قدام سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. تخيلوا هذا المشهد. سيدنا غالب بن عبد الله الليثي ده، عارفين كان عنده عمره كام سنة يا جماعة؟ كان عمره 55 سنة. 55 سنة بيشيل الهرمزان ويخطفه وينط على فرسه وهو بيبرزه، وينط وراه على الفرس وياخده ويقع ويشيله وينطلق بيه، يجري بيه الكيلو ده حتى يخترق صفوف المسلمين، والمسلمين يكبروا وهو بيجري بالهرمزان، ويروح يحطه قدام سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد بن أبي وقاص: هكذا يا أصحاب رسول الله، هكذا يا أصحاب رسول الله. غالب بن عبد الله الليثي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا طليحة بن خويلد الأسدي: ما أن رأيت ما أن رأيت غالب بن عبد الله الليثي فعل هذا، وسمعت سعد يقول هكذا يا أصحاب رسول الله، إلا وانهمر الدمع ندما على ردتي، وأقسمت على ربي أن يعينني لأكفر عما فعلت. الحماس والقوة بتاعة رد الفعل مع أول مبارزة من سيدنا غالب كان لها فعل، من شأنه فعل السحر، فعل الإيمان في قلوب المسلمين. رستم خرج دهقان من دهاقنته الكبار، وكان خرج إليه واحد من الصحابة اسمه ربيعة بن عثمان ممن شهد بيعة الرضوان، وهو خارج بيقول ربيعة بيقول شعر، أما خرج هذا الدهقان يقول هل من مبارز؟ سيدنا ربيعة وهو خارج بيقول شعر كده، أنا مش حافظ هذا الشعر، لكن معنى الشعر: انظروا إلى فعال أصحاب نبيكم، انظروا إلى فعال أصحاب نبيكم، هكذا كنا نقاتل مع نبينا. وينطلق سيدنا ربيعة بن عثمان، وكان أول واحد قتل فارسيا في موقعة القادسية كان سيدنا ربيعة بن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمرو بن معدي الزبيدي صاحب 75 سنة، صاحب الصمصامة أعظم سيف عند العرب، ينادي ويخرج إلى الميدان المبارزة هل من مبارز؟ وكان سيدنا عمرو بن معدي رضي الله عنه أول من سن سنة المبارزة أو القتال بسيفين. سيدنا عمرو بن معدي عنده 75 سنة يا جماعة، يا شباب يا رجالة ياللي بنتعب من قيام الليل 8 ركعات، ياللي بنتعب من قراءة جزء في القرآن، 75 سنة، 75 سنة بيقاتل بسيفين في إيده، فخرج له 2 من الفرس، فما أن تبادل إلا ضربة واحدة. وكان سيدنا عمرو بن معدي رضي الله عنه وأرضاه طار بالرقبتين وقطع الرقبتين. خرج له واحد ثالث سيدنا عمرو بن معدي، جاء هاجم عليه وبرزه بالسيفين، أنا نسيت اسم الفارسي لكنه كان من الفرسان العظام جدا، ونط على الحصان بتاعه ونزله وخده وخطفه، وجرى بيه إلى قبيلة أسد اللي هو كان واقف معاهم، وأول ما وصل عند القبيلة جايب هذا الفارسي ودبحه وقال هكذا فافعلوا بالكفار. ما حدش يأسر حد، مش عاوزين أسرة، لا ده دول يدبحوا يقتلوا. سيدنا سعد بن أبي وقاص ينادي من القديس أيها الناس لا تأسروا وإنما اقتلوا. طبعا الصوت ده بيوصل للفرس وبيعرفوا التعليمات. رستم لما شاف إن المبارزة في صالح المسلمين وقتل 4 أو 5 من كبار قادة الفرس ولم يقتل أحد من المسلمين، لكن حدث موقفين في منتهى الخطورة. الموقف الأول إن رستم أمر الهرمزان وبهمن جلاويه اللي هم في الميمنة أن يهجموا على ميسرة المسلمين اللي فيها قبيلة بجيلة. الهرمزان وبهمن جلاويه كان عدد قوتهم فوق 70,000، وكان عدد قوات بجيلة 2,000 فقط، ودخل 70,000 على 2,000 وهجموا، وبقية الجيش لسه سيدنا سعد ما كبرش التكبيرة الرابعة فما يقدرش حد يتحرك. هجم 70,000 على قبيلة بجيلة اللي هم عددهم 2,000 أو 3,000 في نفس الوقت اللي بقيت جيش المسلمين الوسط والميمنة واقفين منتظرين التكبيرة الرابعة. يخرج رجل من المسلمين من ثقيف اسمه بغيل، اسمه كده بغيل، وينطلق على فرسه وهو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج مرتدا ويدخل في قلب الفرس مرتدا. هذا كان في منتصف يوم أغواث. إيه اللي حصل مع بجيلة وكيف استطاعوا أن يتصرفوا مع 70,000 الهرمزان وبهمن جلوي؟ وتذكروا أن بجيلة القائد بتاعها هو سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي. إيه اللي حصل لما ارتد هذا البغيل أو هذا البغيل ودخل في صفوف الفرس؟ هذا ما نراه في الحلقة القادمة. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام.